نعم. احنا مجموعة مدرسين ناخذ الرواتب على بنك القاهرة. نعم. فهل يجوز اني افتح حساب عندهم علشان اخذ الراتب اسرع واستعمل البطاقة؟ ان دعت الحاجة لهذا لا بأس، ان دعت الحاجة لذلك فلا بأس، وان لم تدع الحاجة فلا حاجة تفتح حساب. يعني مثلا لو ان اعطوك الشيك على البنك القاهرة وذهبت الى البنك وقلت هذا الشيك يعطيك الدراهم ولا ما يعطيك اياها؟ خلاص وش ليش افتح حساب؟ الا في 27 او 28، لكن لو فتحت حساب اخذ 26 واحيانا 27 قبل المدرسين الاخر، فانا اسحب منهم واخذ الرصيد قبل غيري. طيب هل هناك حاجه؟ اذا كنت اعلم انهم يرابون، وهذا يعني اسلم واسرع من اني المهم اعطيك القاعده، اذا احتجت الى ان تفتح حساب في بنك ربوي فلا باس، وان لم تحتج الى ذلك.